عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه المجالس المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب علم التفسير من خلال التعليق على هذا السفر المبارك المعروف بتفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: الذين يأكلون الربا أي يأخذونه، وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل، لا يقومون من قبول. هذا تعريف اصطلاحي للربا. وأما في اللغة العربية فالربا هو النمو والزيادة، كما قال سبحانه وتعالى: فلا يربو عند الله، أي لا يزيد. وأما عند الفقهاء فهو ما ذكره المفسر رحمه الله تعالى من أنه الزيادة في المعاملة بالنقود وبالمطعومات في القدر أو الأجل، وهذا تعريف شامل. بعض الفقهاء عرفه بأنه فضل مال دون عوض في عقد معاوضة مال بمال. والتعريف الذي ذكره المفسر رحمه الله تعالى حسن: الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل، بذلك يكون تعريفه شاملا لربا النساء وربا الفضل، لربا النسيئة وربا الفضل، والزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات، يشير إلى جنس ما يجري فيه الربا، إلى جنس ما يجري فيه الربا. الجنس الأول هو النقود، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. وفي زماننا الأوراق النقدية مثلا التي وقع فيها شيء من الخلاف، لكن جمهور الفقهاء على أنها مما يجري فيه الربا، لأنها بدل من الذهب، فقيمة هذه النقود من قيمة الذهب. هذا باعتبار الأصل طبعا، أما باعتبار ما آل إليه الحال وما تقوم به كبرى الشركات العالمية في أمريكا وغيرها من عدم التزام بهذا، هذه مسألة أخرى. عدم التزام المقابل الغطاء الذهبي لهذه النقود، لكن في الأصل هذه الأوراق النقدية المعاصرة تكتسب قيمتها من مقابلها في البنك وهو الذهب. معذرة. واضح هذا. ولذلك لما انتشرت هذه الأوراق في بلاد المسلمين اختلف فيها الفقهاء وتناقشوا فيها، ثم استقر جمهورهم على أنها كالعين كالذهب والفضة. لذلك يقول بعض من فقهائنا المالكية من علماء الشنقيط: الكيت في ذا القطر عين العين، لا تترك الأثر بعد العين، قوم به المتلف والأعمال، زنها به وقارض العمال، صار التعامل به حتى غدت، تبعني العين له إن وجدت، فلا تباع قبل أن تقوم به، ورب مقتد تقدم. ويذكر لأن هذه الأوراق النقدية هي التي صارت أصلا للذهب والفضة في زماننا، فصرنا نشتري الذهب والفضة بهذه الأوراق النقدية. ولذلك الصحيح هذه الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة وتجري فيها أحكام الربا، وكلام الفقهاء في هذا كثير. الحاصل أن الربا كما ذكرنا له جنسان، النقدان وما يقوم مقامهما، والمطعومات. المطعومات على ما ذكره المفسر رحمه الله تعالى، أو المطعومات في ربا النساء كما هو مذهب مالك، أو المقتات المدخر منها في ربا الفضل. هذه المسائل مسائل دقيقة ومتشعبة، ولا يتسع المقام للبسط فيها، لكن حسبنا أن نذكر كلاما مختصرا جامعا مشيرا إلى أهم الأصول الضابطة لمسائل الربا. والأصل في أحكام الربا هو هذه الآية، آيات الربا، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه الذي بين فيه الأجناس الربوية. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. فدلنا هذا الحديث على ثبوت نوعين من الربا، ربا النساء وربا الفضل، فيه الإشارة إلى ربا الفضل. ولذلك القول بأنه لا ربا إلا في ربا النساء قول ضعيف، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس كان يذهب إلى أنه لا ربا إلا ربا النسيئة، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. لكن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه يدل على أن من أنواع الربا ربا الفضل. نعم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا الأجناس الربوية، وهي في الجملة جنسان: النقود، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، والمطعومات التي جاءت الإشارة إليها في الحديث: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. نأخذ ما يتعلق بالنقود على جهة الاختصار. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قال في آخر الحديث: مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، بمعنى أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة. إذا أردت أن تبيع ذهبا بذهب فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، يكون مثلا بمثل. إذا أردت أن تبيع 100 غرام من الذهب بذهب آخر فلا بد أن يكون الذهب الآخر 100 غرام أيضا، لا يصح التفاضل. لا يصح أن تبيع 100 غرام من الذهب الجيد ب200 غرام من الذهب الرديء، إلى ب200 غرام من الذهب الرديء. إذا كان لديك 200 غرام من الذهب الرديء وأنت تريد أن تشتري به ذهبا جيدا فبع ذلك الذي عندك واشتري به. إذا اشتريت 100 غرام من الذهب الجيد مثلا ب200 غرام من الذهب الرديء أو المخلوط يدا بيد، هذا يسمى ربا الفضل. وقعت زيادة في غير مقابل في المعاملة، زيادة بغير عوض، هذا يسمى ربا الفضل. فإذا كان في هذه المعاملة نفسها تأخير في قبض أحد الذهبين كان فيه ربا الفضل وربا النسية. إذا أخذت منه 100 وقلت لك تسلم 200، هذا اجتمع في هذا العقد صورتان من صور الربا، ربا الفضل وربا النسية. ربا الفضل واضح لأن لما فيه من بيع 100 ب200، وربا النسيئة، ربا النسيئة لما فيه من التأخير. الأصل في الصرف إذا كان من جنس واحد اللي هو النقود أن يكون في زمن واحد، مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل. فإذا وقع الخلف أدى ذلك إلى ربا الفضل، يدا بيد فإذا خلف ذلك أدى إلى ربا النسيئة. واضح هذا. وعليه في المعاملات المعاصرة، الإنسان اللي صرف المال، صرف الدينار بالأورو مثلا، لا يصح التأخير، لا يصح التأخير. واضح هذا؟ بمعنى احنا مثلنا ربا الفضل وربا النسيئة، وهناك بعض الصور فيها ربا النسيئة فقط والفضل فيها لا يضر، مثلا كبيع الذهب بالفضة، معليش. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأجناس من صنف واحد، بمعنى بعت ذهبا بفضة، فبيعوا كيفما شئتم، لابد من التفاضل. إذا كان يدا بيد نعم، يعني إذا كان الجنس واحدا وجب التماثل والتناجز. إذا اختلف الجنس في الصنف الواحد، إن كان ذهبا بفضة، أورو بدينار جزائري، دولار بأوقية موريتانية مثلا، أو درهم مغربي، وهكذا. إذا اختلف الجنس في الصنف الواحد اللي هي النقود جاز التفاضل طبعا، لأن قيمة مثلا الذهب ليست كقيمة الفضة، قيمة الأورو ليست يجوز التفاضل، قيمة الدينار ليست كقيمة الأورو مثلا. لكن إذا كان يدا بيد لابد فيه من التناجز، لابد فيه من التناجز، يكون في وقت واحد. ما يصحش تصرف الأورو بالدينار يقبض هو ثمن وبعد تقبض أنت بعد مدة، لابد أن يكون في وقت واحد. هذا باختصار، هذا الصنف الأول اللي هو النقود، أصلها الذهب والفضة، ويجري وتأخذ النقود ولهذه النقود نفس حكمها. أما إذا جينا للصنف الثاني وهي هذه المذكورات في الحديث، المطعومات، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، واختلفوا هل يقاس عليها أم غيرها أم لا يقاس عليها. الظاهرية يقولوا لا يقاس عليها، الظاهرية سيأتينا ذكر مذهب الظاهرية في علة هذه الأجناس المذكورة. أنا نقرب لكم المسألة فقط، نقرب المسألة فقط. فقوله صلى الله عليه وسلم: والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. فإذا بعت شعيرا بشعيرا لابد من التماثل والتناجز، نفس الشيء، لابد من التماثل. لا يصح أن تبيع 100 كيلو ب50 كيلو من الشعير، تبيع جيدا برديء، لا يصح هذا، هذا لا يصح. بعض إخوانا يرسل أسئلة، الأسئلة إن شاء الله لعلي أجيب عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. مثلا بمثل لابد منه، إذا كان الجنس واحدا لابد منه تماثل، شعير بشعير لابد يكون الوزن واحد وهكذا، ولو كان رديئا بجيد. أردت عندك كثير من الرديء وتريد أن تشتري به قدرا جيدا، بيعه واشتري بثمنه وكذلك. أما طيب، أما إذا اختلفت الأجناس، قلنا إذا كان الجنس واحد شعير بشعير تمر بتمر لابد من التماثل والتناجز، تماثل جنس واحد، التناجز الوقت واحد كذلك، لا يصح النساء. صح. إذا وجد اختلاف في الجنس، أردت أن أشتري شعيرا بتمر، لا بأس، لا بأس بالتفاضل في المقدار. نشري كيلو من التمر بكيلين من الشعير، لا بأس، لا بأس في التفاضل إذا اختلف الجنس. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئت. إذا كان يدا بيد لكن يشترط أن يكون يدا بيد لا يصح التأخير في الطعام. واضح؟ هذا تقريب الحديث. أردت أن أقرب لكم الحديث لأن من خلال فهم الحديث تفهمون ربا الفضل وربا النسيئة. طيب، اختلف العلماء في علة كل من الصنفين النقود والمطعومات، ما هي العلة؟ جمهور العلماء على أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمانية، هي الثمانية وقيل غلبته، احنا عندنا بالغلبة الثمانية وقيل الغلبة إلى آخر ما ذكره مياره، ولذلك ألحقوا بها النقود المعاصرة لأنها صارت أثمانا. ذكرت لكم الأبيات قبل قليل، الكيتو في هذا العصر في هذا القطر عين العين لا تطلب الأثر بعد العين. لماذا؟ قوم به المثلفة والأعمال، زنها به وقارض العمال، صار التعامل به حتى غدت تبعني العين له إن وجدت، صارت العين تابعة، صار الذهب والفضة صار كل منهما تابعا له، صار التعامل به حتى غدت تبعني العين له إن وجدت، فلا تباع قبل أن تقوم. أنت إذا أردت أن تشتري ذهبا يقول لك شعل سعرها، فلا تباع قبل أن تقوم به، ورب مقتد تقدم. هذه لطيفة، رب مأموم صار إماما ورب إمام صار مأموما. فقهاء اختلفوا في علة جريان الربا في الذهب والفضة، الجمهور قالوا الثمانية أو غلبتها، الظاهرية يقول لا، العلة هي الذهبية والفضية وعلى ذلك فلا يقص عليها غيرها، فجعلوا العلة قاصرة غير متعدية، وبحث أصولي معروف. قال في المراقي وعللوا بما خلت من التعدية ليعلم امتناعه والتقوية، تعريب العلة قاصرة جيد، لكن هل العلة في الحديث قاصرة أم متعدية؟ الأظهر أنها متعدية. طيب، اختلف الفقهاء في علة جريان الربا في الأصناف المذكورة. ظاهرية قصروها على الأجناس الستة، يعني الستة ذهبا وفضة والأربعة ما سوى الذهب والفضة، البر والشعير والبر والتمر والملح، واضح؟ فجعلوا العلة قاصرة. لا، لكن مثلا الأحناف جعلوا العلة هي الكيل والوزن، إنها مكيلة موزونة، فكل مكيل موزون يجري فيه هذا الحكم. الشوافع جعلوا العلة هي الطعم كونها طعاما فيجري فيها هذا. المالكية جعلوا العلة هي الاقتيات والادخار في ربا الفضل، أما في النساء فهي الطعام. قل بشار ومنع ربا الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء. باختصار شديد، باختصار شديد، وإلا مسائل الربا وفروعها كثيرة جدا. قول سيدنا علينا نكتفي بهذا. أقرأ. الذين يأكلون الربا أي تعبير بالأكل تعبير بديع، مقصود الانتفاع بالربا، لكنه ذكر الأكل لأنه أظهر أنواع، أظهر وأشد أنواع الانتفاع، لأن يعني المال غالبا ما يراد للتمتع بالمطاعم والمشارب وما يتبع ذلك. الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا قيام، هذا عند جمهور المفسرين أن المقصود بالقيامة هنا القيام في القبور، بل بعضهم حكى عليه الإجماع. أذكر أن بعض المفسرين حكى الإجماع على هذا، المقصود بهذا القيام هو قيام من القبور أو في الآخرة، وليس قياما آنيا في الحياة الدنيا. إلا قياما كما يقول من قبورهم على يعني إلى يوم القيامة. نعم، أيوة. إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه يصرعه الشيطان من المس الجنون بهم، من المس الجنون بهم. نعم. أصل المس الجس باليد، لكن لما كان الجس من الجني ليس كالجس من البشر، الجس من الجن ليس كالجس من البشر، والجن أجسامهم لطيفة ولهم عالم كما أن للإنس عالما، ولذلك فالجس منهم ليس كالجس من غيرهم، فإذا جس الجني الإنسي أصابه بما أصابه وأضعف قواه وأفقده توازنه، لغير ذلك كما ذكره المفسرون. على كل حال في خلاف في هذا المس، هل هو حقيقي أم مجازي؟ كثير من العلماء يقولوا هو حقيقي، هو حقيقي يعني في إثبات جوازه كالذي يتخبطه الشيطان من اللمس، كأنه هناك كأنه أمر متقرر، وقيل معروف ومتقرر، وقيل بالمجاز، بل المقصود هو الوسوسة، لأن الوسوسة تصل بالإنسان الذي وسوس له إلى هذا الحد من الاختلال وعدم التوازن والتخبط. في خلاف تجدونه في كتب التفسير. متعلق بيقومون ذلك الذي نزل بهم بأن لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المصادر، متعلق بيقومون ذلك الذي نزل بهم بأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، وهذا من عكس التشبيه مبالغة. ذلك بأنهم قالوا، فهو يريد الحق تبارك وتعالى يتكلم عن المشركين الذين كانوا يبيحون الربا، فأخبر سبحانه وتعالى أن عقوبتهم يوم القيامة تكون بأنهم يقومون كالذي يتخبطه الشيطان من المس مضطربين متخبطين بسبب أنهم ادعوا دعوى فارغة وكاذبة وباطلة. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال المفسر وهذا من عكس التشبيه مبالغة، لأن الشيء المجمع عليه هو البيع، فالأصل أن يقال إنما الربا مثل البيع، كأنهم عكسوا إنما البيع هذا الذي تجيزونه أنتم ومثل الربا، أين وجه الفرق فيه؟ نعم، فهو من عكس التشبيه مبالغة، فمن أساليب المبالغة أن يعكس التشبيه، أن يجعل المشبه بدل المشبه به والعكس، وأن يجعل المشبه به بدل المشبه. فقال تعالى ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا. فكان الرد من الحق سبحانه وتعالى بأن هذا القياس قياس فاسد ورأي كاسد وباطل. قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، كيف تجعلونهما من بابة واحدة؟ البيع أحله الله والربا حرمه الله. ومن هذا أخذ جمع من أهل العلم، ونبه أهل العلم على أن في الآية لطيفة، وهي أنه لا قياس مع النص، ما جاء فيه النص لا يصح معه قيس، أن يقيس معه الإنسان، وذلك من الأقيسة الفاسدة عند الأصوليين، الأقيسة التي تخالف نصا أو إجماعا. قال في المراقي والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، يسمى قياسا فاسد الاعتبار، قياس غير معتبر. فمن جاءه بلغه موعظة وعظ من ربه فانتهى عن أكله فله ما سلف قبل النهي، أي لا يسترد منه وأمره لا يسترد منه، لأنه وقع منه قبل إنزال هذه الآيات وقبل تحريم الربا تحريما مطلقا، وأمره في العفو عنه إلى الله. ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنه لون من ألوان الكفر بالعناد. ولذلك قيد المفسر هنا الآية، يعني قوله تعالى ومن عاد، قال إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل، يعني ما زال يضرب لله الأمثال ويعاند الحق سبحانه وتعالى في أحكامه وتشريعاته فهو كافر. لماذا قيد بها؟ لقوله جل جلاله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهذا لا يكون إلا للكفر. وهذا يدلك على دقة المفسر رحمه الله تعالى، لا يوضع كلمة في تفسيره غالبا إلا في موضع له اعتبار. لعلماء التفسير كلام كثير في هذه الآية، أن طوائف خالفت مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير بالكبيرة، قال لك هذا من الشواهد أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. نتكلم عن الربا، ومن عاد بعد أن عرف حكم الله بأنه عرف فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أجاب العلماء عن ذلك بجوابات، منها ما ذكره المفسر، ومن عاد فعاد إلى هنا عاد إلى ماذا؟ حذف متعلق، ولعله حذف لأن ما قبله يشهد له، لأن السياق يدل عليه، أي من عاد إلى فعل الربا ضاربا لله الأمثال والأقيسة، هذا في عناد، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا قول، هذا وجه من الوجوه التي ذكرت أيضا أنها أصلا نازلة في الكفار، هذه الآية نزلت في الكفار الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، هذا يحكي عن الكفار، لكن الوجه الذي ذكره المفسر أقوى وأظهر، والله تعالى أعلم. وقد يقال بأن قوله تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فيه مبالغة، فيه مبالغة بمعنى أنهم يستحقون عذابا طويلا، لأن العرب قد تطلق الخلود وتطلق ما ظاهره الدوام المطلق وتريد طول المدة، جار على سنن العرب في كلامهم، كما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. مما قد يقال في التوجيه أيضا أنها في المرابي المستحل يستحل الربا، وهذا يقول إلى ما ذكره المفسر، لأن من صور الاستحلال أن يضرب لله الأمثال، وأن يقول إنما البيع مثل الربا، ربي يقول لك حرام تقول أنت إلا ما بيع مثل الربا، واضح هذا؟ فهمت هذه؟ يمحق الله الربا ينقصه ويذهب بركته ويربي الصدقات يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها. قال تعالى يمحق الله الربا يذهب أصله بسرعة، هذا هو أصل المحق في اللغة، إذهاب الشيء من أصله بسرعة. قلت أنا في بعض الأمر، والمحق إذهاب لأصل الشيء بسرعة ليس له من شيء. هذا نظم لعل الله ييسره جمعة في غريب القرآن. أمين. نعم سيدنا. يزيدها والمحق إذهاب لأصل الشيء بسرعة ليس له من شيء. محق الشيء إذا أذهبه وأزاله بسرعة. يمحق الله الربا ينقصه ويذهب بركته بل يذهب به، لأن المحق أشد من المحو. نعم. ويربي الصدقات يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها، كما جاء في الحديث كما يربيها الحق سبحانه وتعالى لعبده كما يربي أحدكم فلوة. نعم. الله لا يحب كل كفار بتحليل الربا أثيم تاجر بأكله أي يعاقبه، فسر قوله تعالى لا يحب أي يعاقبه، وهذا تفسير باللازم، ومضى قلنا بأن المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله ثابتة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا، بعد أن ذكر حال الكافرين ومن نحى نحوهم في الربا ذكر حال المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هي عادة القرآن في ذكر الترغيب بعد الترهيب أو الترهيب بعد الترغيب. نعم. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وواسطة العقد في هذه الآية هي الزكاة، لأن نظام الزكاة نظام شامل متكامل بديل عن نظام الربا، سأتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالمقصود هنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا عملا صالحا، واقتران عمل الصالحات بالإيمان في كثير من الآيات هو من باب عطف الخاص على العام كما ذكرناه مرارا، ومن باب التنويه بالعمل، وأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي كما قال الحسن البصري رحمه الله، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، تلك هي حقيقة الإيمان. فالأعمال برهان صدق الإيمان، وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات جمع صالحا مقصود به كل عمل صالح، فيعم كل عمل صالح، كل يعم كل وجه من وجوه الخير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالح وأقاموا الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الصالحات، فهو من عطف الخاص على العام تنويها بشأنه ومزيته وعظيم قدره، وأقاموا الصلاة أتوا بها قائمة على وجهها كما ذكرنا، أنها صلة العبد بربه ومولاه جل جلاله، وآتوا الزكاة، أدوا هذه الزكاة، أتوا بها على الوجه الأتم والأكمل، لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم ثابت عند الله تبارك وتعالى لا ينقص منه شيء، ولا خوف عليهم مما هو آت، ولا هم يحزنون على ما فات. وتقدم مثل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم. صدر بالتقوى تنشيطا للأنفس وفتحا للقلوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين سخطه وعذابه وقاية، اتقوا الله، هذا فيه شرح للنفس وفتح للقلوب، وذروا ما بقي من الربا، اتركوا إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم. فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله، نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له من قبل، طالب بعض الصحابة بربا كان له على غيره من قبل بعد أن نزلت، قال لك لكن خلاص مضى، هذا في مضى، أعطني ذلك الربا فنوهوا عنه. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا، اعلموا بحرب من الله. هنا أذنوا بمعنى اعلموا، لأن الأذان في اللغة معناه أذان، والإيذان معناه الإعلام، ومنه قول الحارث في معلقته: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو ومل منه الثوى وإعلمتنا. لكن كتقول أن تعلموا، اعلموا بحرب، الفعل علم يتعدى بنفسه، اعلموا حربا علم به، لكن هنا اعلموا بحرب وكأنه ضمن معنى في الآخر، اذنوا كأنه في معنى بوءوا بحرب، سترجعون بخسران عظيم وبحرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، اذنوا بحرب من الله ورسوله لكم، فيه تهديد شديد فيه لهم، تهديد شديد لهم، بل تهديد لا يشبه تهديد لم يرد في القرآن الكريم مثل هذا التهديد بالحرب إلا في قضية الربا. لماذا؟ لأن النظام الربوي، لأن النظام إذا كان نظاما ربويا فإنه نظام يصادم الإسلام في جوهره، من المستحيل أن يجتمع النظام الإسلامي مع النظام الربوي، لأن للإسلام نظما وأصولا في باب في أبواب المعاملات المالية المصرفية، وللنظام الربوي كذلك أصوله ونظمه. فالقرآن الكريم جاء فيه الوعيد الشديد والتهديد الأكيد على قضية الربا، فإن لم تفعلوا أنت ماديتم فأذنوا وبوءوا واعلموا بنزول حرب من الله عز وجل، فأنتم تحاربون رب العالمين جل جلاله، يعني شيء كبير، يعني ليس أمرا هينا سهلا. وهذا ما يعني ما تعيشه البشرية في الزمان المعاصر يكشف لنا حقيقة الربا وخطورته وأنه خراب لهذه الدنيا. كلنا يعلم بأن النظام المالي العالم اليوم هو في قبضة عصابات من العصابات الربوية العالمية، أكبر الشركات المالية في العالم هي في قبضة عصابات تتعامل بالربا. وهذا الموضوع في الحقيقة موضوع دقيق وتفكيكه يحتاج إلى وقت، لكن حسبنا أن نكتفي في ذلك ببيان جملة من الحقائق. الحقيقة الأولى أنه يستحيل أن يكون هنالك توائم وانسجام بين النظام الربوي والنظام المالي الإسلامي. ما يمكنش. لماذا يقول العلماء هذا الكلام؟ لأن بعض الناس من المنهزمين حضاريا، لأن بعضا من الناس المستلبين فكريا صاروا يلهثون وراء الحضارة الغربية ومواكبتها في كل جانب من جوانبها، يعني في إيجابياتها وسلبياتها، في قشورها ولبابها، في منافعها ومضارها، وهذا خلل كبير. كون الغرب قد حقق تحضرا عظيما في جانب لا يعني أن كل جوانبه صحيحة وموافقة للحق وقائمة على أساس القيم والأخلاق والفضيلة أبدا، لكن هكذا هي الأمور. دائما الغالب يفرض تصوره، وجبل المغلوب على تقليد الغالب واتباعه كما يقول الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى. ونحن لازم نفهمه بأن للإسلام نظمه وأصوله وفلسفته في المعاملات المالية، له شخصيته المستقلة في هذا الباب. الحمد لله كاين كتابات كثيرة في هذا الموضوع، في الاقتصاد الإسلامي وبيان النظرية الإسلامية في مقابل النظرية الوضعية المقابلة، وقد يعني أثبت كثير من المتخصصين في هذا الميدان زيف هذه النظم الوضعية. لا أقول زيفها من كل وجه، لا شك هناك قدر من المنفعة، قدر من الصواب، قدر من الحق. ذكرت أنا في خطبة ماضية بأن ما من حضارة من الحضارات، أي حضارة، لا بد أن تقوم على جانب من الحق، جانب سنني، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا، جانب سنني مشى وفق سنة الله فوصل. لكن هذا لا يعني تصويب المناهج كلها. الحاصل ما لازم نعرفه بأن دين الإسلام له خصوصيته واستقلاله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الدين الكامل يستحيل أن يكون عالة على غيره من النظم. والذي أضعف هذا المعنى في نفوس كثير من المسلمين هو أنهم ولدوا في بيئة غيبت فيها شريعة الله عز وجل، ولذلك عسر عليهم تفهم وتصور الفلسفة الإسلامية أو فلسفة المال في الإسلام، لأنهم لم يبصروا تطبيق هذه النظم الإسلامية في الواقع، اللهم إلا أقل القليل في بعض البلدان. في بعض البلدان تجد عندهم ماذا للانقباض. هذا الكلام في هذا يطول، شان حنسى روح إلى كلها. الحقيقة قلنا الحقيقة الأولى أنه من غير الممكن يكون الإسلام عالة على غيره من الأنظمة، بل الإسلام نظامه المستقل، هو نظام متكامل في يعني في فلسفة المال. ثانيا أن هذا الربا أثبت الواقع، وخير برهان الواقع والحس، لأن الحس برهانه في نفسه، أن هذا الربا كان بلاء على البشرية، وكان سببا في هزات اقتصادية عنيفة شهدها الغرب قبل سنوات وما زال يشهدها وسيشهدها إذا بقي متماديا في هذا. ولذلك كثير من المصارف في بريطانيا وفي اليابان رجعت إلى 0%، إلى نسبة صفر من الفائدة. هذا يعني الرجوع إلى الإسلام. ما معنى الفائدة بنسبة 0%؟ ما معناها الإسلام؟ هذا معناها الإسلام. فالنظام الربوي كان ولا يزال بلاء على البشرية وعلى الإنسانية جمعاء، لأنه نظام يقوم على أساس احتكار الثروة، يقوم على أساس تكديس الثروة في جانب، وحرمان الأغلبية الساحقة من تلك الثروة. المنظور الإسلامي عنده منظور آخر، منظور إسلامي قائم على أساس صناعة الثروة المالية وحسن توزيعها وفق العدل وفق العدالة الإلهية، توزيع العادل للثروة. النظام الربوي لا يقوم على هذا الأساس كما يشهده الواقع إلى الآن. ما تزال لا تزال هنالك دول كبرى وقوة عظمى تمثل تغولا اقتصاديا وماليا، والأنظمة الأخرى تابعة لها، الأنظمة القوية تزداد قوة والأنظمة الضعيفة تزداد ضعفا، إلا من رحم الله وعصم، إلا بعض أنظمة تحاول أن تخرج من هذه التبعية المقيتة، تحاول تخلق نوعا من الإجراءات التي تخفف بها وتكفف بها من غلواء هذا النظام الربوي، فتحاول أن تجد لنفسها أنظمة لها ما لها من الخصوصية الموافقة للبلد. كان بلاء عظيم الكلام في هذا، قلت لك يطول، أني خايف أن تقول لي محاضرة في هذا. المهم الحاصل أيها الإخوة أن هناك جملة من الحقائق، هذا هو الأمر الثاني، أنها بلاء على الإنسان، وهذا مشاهد وبرهانه من الحس. كذلك الحقيقة الثالثة هو أن النظام المالي في الإسلام قائم على أساس مركزية الأخلاق، الأخلاق والقيم مركزية في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي، ليست أمرا ثانويا بخلاف النظام الربوي العالمي. أساس الذي يقوم عليه النظام المالي المعاصر هو الربح وتحصيل الربح بأي وسيلة، ولذلك تجد هذه الثروة الهائلة التي تنفق في ألوان من الفساد، الإباحيات والإعلام الفاسد والهابط والرقص والمجون، المهم أنه يحصل ثروة، المهم أنه يحصل ربحا بغض النظر قيم الأخلاق، آخر ما يخطر ببال كثير من هذه المؤسسات العالم، آخر شيء يخطر ببالها قضية القيم والأخلاق وهذا ينبغي ولا ينبغي، لا بخلاف النظام الاقتصادي الإسلامي فهو قائم على أساس مركزية الأخلاق، القيم، المبادئ، العدالة، العدل، الإحسان، مواساة الفقراء والمساكين، خلق الثروة، العدل في توزيعها إلى غير ذلك، الحرص على أن يكون المال في مقابل جهد وبذل وعمل، ولا يكون في مقابل في غير مقابل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك من المعاني. من الحقائق أيضا آثار الربا المدمرة التي يشهدها الواقع، تقدمت إشارة إليه، لأنه يكون عندك نظام عالمي متغول لا يقوم على أساس الأخلاق، فنتيجة هذا هذا الفساد الأخلاقي والسياسي، كثير من ألوان الفساد التي عمت كثيرا من البلاد سببها النظام العالمي الربوي. قل ما وجه ذلك؟ لأن المؤسسات لا تقوم إلا بهذا المال، المال عصب الحياة، وإذا كان صاحب المال متشوفا إلى الربح، هذا الذي يعنيه صاحب المال، همه الأكبر هو الربح والمنفعة، لا كثير منهم لا تعنيه القيمة الأخلاقية، لا يعنيه المبدأ أو الدين، إلا ما رحم الله وعصم بلا شك. نحن لا نعمم، ونتكلم عن النظام عام، أنا لا أتكلم عن بعض إخواننا الذين يسعون جاهدين في صناعة أنظمة إسلامية مزاحمة لهذه الأنظمة الغربية، يحاولوا يخففون على الأمة الإسلامية، فجزاهم الله خيرا، بل هم في جهاد عظيم، سأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم أجره. فأثار المدمرة للربا أثار مدمرة على القيم وعلى الأخلاق، على الأفراد والأسر والمجتمعات. أكتفي بإشارات فقط بسبب ضيق الوقت. كذلك لابد أن نعلم أيها الأحبة أن الإسلام لا يسد بابا إلا وقد فتح أبوابا كثيرة. نظرية البدائل في الفقه الإسلامي، في الإسلام نظم مغنية عن النظام الربوي، نظام الزكاة، نظام الخراج، يعني نظم كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، أهمها نظام الزكاة. نظام الزكاة نظام كاف في صناعة الثروة وفي صناعة التوازن بين طبقات المجتمع. سادسا من الحقائق المهمة أن المنظور الإسلامي الذي يقوم على أساس التطهير، تطهير المؤسسات من المعاملات الربوية، هذا لا يعني هدمه، التطهير لا يعني تدمير. نقول ننادي بنظام إسلامي بنفذ النظام الربوي، هذا لا يعني أن نهدم هذه المؤسسات، المقصود منها هو استصلاحها تطهيرها واستبدالها بنظم مالية واقتصادية توافق روح الشريعة الإسلامية. والشريعة الإسلامية بحمد الله واسعة فضفاضة، مساحة العفو فيها هي أوسع المساحات. سابعا وأخيرا أيها الأحبة، هذا أمر يتعلق بالعقيدة، يجب على كل مسلم أن يوقن أنه من المستحيل أن تصادم الأحكام الشرعية الفطرة الإنسانية أو المصلحة البشرية. هذا وهم وخيال من الأوهام التي نشرت قبل عقود من الزمن، أن النظام العالمي الربوي فرض نفسه، وأنه لا سبيل النمو الاقتصادي إلا بهذا الربا، وأن هذه الزكاة كانت في وقت معين يا إخوة ولا تصلح لزماننا. هذا كل هذه كلها سموم، سموم يعني صنعت واختلقت في مخابر غربية ثم روج لها بدعاية هائلة عبر وسائل الإعلام، وصارت تلوكها الألسنة وتتأثر بها كثير من الشخصيات بين قوسين التي تدعي أنها نخبة بسبب ضحالة ثقافتها في علم الشريعة وفي العلوم الإسلامية وفي فهم الفلسفة المال في الإسلام. السبب في ذلك هو سوء التصور وعدم الوقوف على كل حال. كان تقصير من الجانبين، حتى لا نظلم، حتى بعض من يتكلم بلسان الشريعة لم يحسن تمثيلها ولم يحسن تقريبها، لأن جناية الجامدين هي قريبة من جناية الجاحدين في بعض الأحيان باعتبار الثمرة، طبعا باعتبار الثمرة. فبعض الناس تعصبوا وتشددوا وضيقوا في كثير من المسائل، مما جعل الناس لا يجدون حلا إلا خارج الفقه الإسلامي، وهذا من الخلل القاتل الذي وقع فيه بعض من يتكلم باسم الإسلام. نحن لما ننادي بمصارف إسلامية وبأنظمة، نحن نقول إسلامية مش مالكية ولا شافعية ولا حنبلية، لا لا، الإسلام أوسع من المذاهب الفقهية. نقول مصرف إسلامي، هذا لا يعني أنه يتقيد المذهب دون آخر. ومساحة العفو كما ذكرنا كثيرة، والأقوال يعني كثير من المسائل المتعلقة بفقه المال هي مسائل اجتهادية وليست مسائل قطعية، مسائل ظنية. ولا حرج علينا أن نتخير من أقوال الفقهاء ما هو أقرب للمصلحة الشرعية، بشرط أن يكون الخلاف معتبرا بلا شك. أنا لست ممن يقول بأن كل خلاف يراعى ولو كان خلافا شاذا، لا، نتكلم على الخلاف المعتبر، وأكثر الخلاف الوارد في المعاملات المالية خلاف معتبر بحمد الله سبحانه وتعالى. جاء عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: العلم هو الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. أنا أحدثكم عن هذا بشيء من الاحتماء، لأنني رأيت كثيرا من مظاهر التضييق والتشديد التي لا يحسن بالفقيه أو المتكلم باسم الشريعة أن يقع فيها. مسائل فيها خلاف وفيها سعة، فيها سعة، والناس ضيقت فيها وشددت، هذا من الخلل. إذا يسر الله فرصة نتكلم عن بعض العقود المعاصرة. قبل أسابيع أو أشهر سئلت كثيرا عن بيع المرابحة للآمر بالشراء، عن هذا العقد بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية. أنا ما ليش نقول المصرف الفلاني أو العلاني معاملته صحيحة، أنا كنت أتكلم على أصل العقد. بيع المرابحة للآمر بالشراء مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي جدا، خلاف قوي بين الأظهر والأرجح جوازها. ولما ذكرت هذا لبعض الفضلاء من العلماء وبعض المشايخ يعني كانوا استغربوا. هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، نص عليه في كتاب الأم، ومذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. صورة المسألة تأخذ وقت، ولا إله إلا ذكره محمد بن حسن الشيباني في كتاب الحيل صورة المعاملة، صارت درس ودرس فقه والله المستعان، لكن لا بأس. بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء ما معنى البيع؟ إما يكون مرابحة أو مناقصة أو مساومة. أكثر الناس يتبايعون بالمساومة. شحال دير هذه؟ قال ساوم مثلا، قال 100 لنقى زيد وشري. كاين المرابحة أو المناقصة، يقول له أنا مستقامت لي كذا، أنا شريتها ب100 كم تربحني مثلا، ولا نشيتها بكذا ونبيعها بأقل منذ مدة كم تنقصني. بيع المرابحة ولا المناقص ولا المساومة؟ أكثر الناس يتبايعون بالمساومة. فبيع المرابحة جائز عند عامة الفقهاء، وقيل يكره سدا لذريعة الكذب كما هو المشهور عندنا، لكن في الجملة هو مباح، كراهتنا في الجواز بيع المرابحة. قال شحال شريت هذا الهاتف؟ كم اشتريت هذا الكتاب؟ ب100، أنا اشتري عليك 120. خلاص هذا جائز عند عامة الفقهاء. بيع المرابحة كان موجودا حتى في الجاهلية وأقره الإسلام. دخل عليه وصف اللي هو الأمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء. أنا مثلا أطلب منك قبل أن أقول لك اشتري لي هذا الكتاب ب100، فإذا اشتريته اشتريته منك أنا ب150 إلى أجل، فهو يبيعني مرابحة وأنا الذي أمرته بالشراء، لولا أنني أمرته لما اشترى. هذا ايش يسموها؟ بيع المرابحة للآمر بالشراء. فيها خلاف بين الفقهاء، صحيح المالكية يشدوا فيها والحنابلة، لكن فيها خلاف. إمام أبو حنيفة الأحناف على الجواز، وقلت لك نص عليها محمد بن حسن الشيباني في كتاب الحيل، الشافعي نص عليها في كتاب الأم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكثير من فقهاء المجامع الفقهية المعاصرة على الجواز، وأدلة الجواز ربما تصل إلى 6 أو 7 إن شاء الله إذا يسر الله فرصة نتكلم عليها. مهم هذا فرع، تجد بعض الناس أقام الدنيا ولم يقعدها، وقال لك المذهب والمذهب يا سيدي، تدريس المذهب أو دراسة المذهب لا تعني التعصب له، نحن ننادي بالتمذهب ونحث عليه ونرغب فيه ونعنى بالتراث وبكلام الفقهاء، لكن بشرط أن لا يحملنا ذلك على التعصب، بشرط أن لا يحملنا ذلك على التعصب. بالعكس، نحن في زمان قد ضاقت فيه مسالك الحلال وضاقت فيه مسالك الحرام، وقد ذكر الإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتاب الغياثي، غياث الأمم، في الكتاب الشهير السياسة الشرعية، أنه في الزمان الذي تضيق فيه مسالك الحلال تخف الأحكام، فكيف إذا كانت هذه الأحكام أحكاما اجتهادية؟ بالعكس، بل في هذه المسألة مذهب القول بالجواز أرجح، يعني حتى من حيث الدليل والنظر أرجح وأظهر، لأن الأصل في المعاملات الحل، ولا يتوصل إلى تحريمها إلا بدليل صريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. للأسف ليس المقام، ليس الدرس درس فقه، أنا أردت فقط أن أضرب لكم مثالا. لابد من إيجاد البدائل الإسلامية. نظرية البدائل نظرية متكاملة في الفقه الإسلامي، يتكلم عليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى باستفاضة، باستفاضة، ونحن أولى الناس بدخول هذا الباب وبالأخذ بالأسباب فيه. نسأل الله تعالى أن يهيئ لأمتنا أمر رشد. نعم، قول سيدي فهلوا يعلموا بحرب من الله ورسوله. يعني قال لك فإن لم تفعلوا، من اللطائف المتعلقة بهذه الآية، فإن لم تفعلوا، أنا أستدل بها على أن الترك فعل، وذروا اتركوا الربا فإن لم تفعلوا، فسمى ترك الربا مضى معنا في المراقي، والترك فعل في صحيح المذهبي له فروع ذكرات في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي. مهم الترك فعل على الصحيح عند الأصوليين، قلت أنا في نظم الترك، وهو فعل عندنا في المذهب على الصحيح دون رأي ما أبي. إذن الترك صحيح أنه فعل، الترك فعل، ونشهد لهذه الآية فإن لم تفعلوا، سمى ترك الربا فعلا، نشهد له قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، معناهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا اعلموا بحرب من الله ورسوله لكم، فيه تهديد شديد لهم، ولما نزلت قالوا لا يدي لنا بحربه. لما نزل قالوا لا يدي لنا لا يد لنا أن نحارب ربنا سبحانه وتعالى. صلى الله عليه. أيوة. وإن تبتم رجعتم عنه فلكم رؤوس أصول أموالكم لا تظلمون بزيادة. رجعتم عن الربا تمسك أصل مالك وترد عليه الزيادة. قال أنا تبت إلى الله أرد للدين فقط، أما الزيادة فإنني أردها عليك. فلكم رؤوس أصول أموالكم لا تظلمون بزيادة ولا تظلمون بنقص من رؤوس أموالكم. وإن كان وقع غريم ذو أسرة فنظر. غريم المدين وقع، لأنه كان هنا تامة مشينا ناقصة ترفع المبتدأ ترفع الاسم، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصيب الخبر، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصيبه ككان سيد عمر. لكن هنا وقع، هنا كان تامة. نعم. وإن كان أي بمعنى وجد. ذو أسرة وقع غريم ذو أسرة فنظرة له أي عليكم تأخيره. نظرة أي انتظار وتأخير. إلى ميسرة بفتح السين وضمها. ميسرة وميسرة. أي وقت يسره. أيوة. وأن تصدقوا. وأن تصدقوا مفعل المفعل يدل على المصدر أو زمانه أو مكانه. من الزمان تقصد به الزمان أي وقت يسر. وأن تصدقوا بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد وبالتخفيف على حذفها. بالتشديد على إدغام التاء في الصاد، تاء أصلها تاء تصدقوا، أي بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد وبالتخفيف في قراءة. وأن تصدقوا أي تتصدقوا على المعسر، أي حذفت التاء، وهذا كثير في الوقت. وقال ابن مالك في الخلاصة وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على التاء فتبين العبر، أي تتبين العبر. أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء. خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوه. نعم، فلكوا أن تصدقوا، وأن تصدقوا وتصدقوا خير لكم، بمعنى أن تعفو عنه وأن تبرئه هذا أفضل من أن تنظر. الإنظار واجب طبعا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إلى ميسرة إذا كان المدين معسرا فإنظاره واجب طبعا. ها هو إذا ثبت إعساره، ولذلك اختلف العلماء هل الأصل في الإنسان الإيسار أم الإعسار. والأصل التحقيق من الأصل فيه الإيسار طبعا، وذلك ربي قال وإن كان ذو عسرة فنظرة. إذا لم يكن فالأصل أنه يدفع، وذلك قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبة. فهنا الفقهاء يقولون بأن إنظار المعسر واجب وبأن إبراءه مستحب، وهي من الصور التي يفضل فيها المستحب على الأصل في الواجب، أنه أفضل من المستحب إلا في صور معروفة من هذه الصورة يكون فيها المندوب أفضل من الواجب. وكذلك رد السلام وإلقاؤه، إلقاؤه أفضل من رده مع أن الرد واجب وإلقاؤه سنة، فيكون فيه المستحب أفضل من واجب. وإلا في صورة أخرى كذلك وهي التطهر قبل الوقت، التطهر إذا دخل الوقت واجب وقبل الوقت مستحب، والتطهر قبل الوقت أفضل من التطهر بعد دخوله. هذه صور مشهورة عند الفقهاء ثلاثة فيها الوجوب والندب، وندبها يفضل ما منها وجب إنذار معسرين كذا بدء السلام تطهر من قبل وقت والسلام. في الحديث من أنظر مؤثرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر مؤثرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل. رواه مسلم. نعم. ومن الأحاديث الواردة في هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند حسن أن من أنظر معسرا كان له في كل يوم مثلاه أو مثله من الصدق، كان يتصدق بمثلي ما أنظره كل يوم حتى يرد إليه دينه. واتقوا يوما ترجعون بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تصيرون. أي ترجعون وترجعون قراءتان. فيه إلى الله هو يوم القيامة ثم توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. وهي من آخر ما نزل، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها آخر آية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري أن آخر ما نزل آية الربا، ولا يبعد أنه أراد آيات الربا، وهذه آخرها. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. هذه الآية هي أطول آية في الذكر الحكيم، وهي آية الدين، وهي تدلنا على عظمة شأن المال في الإسلام. وقد مضى معنا بأن حفظ المال من المقاصد الضرورية، من مقاصد الشريعة الضرورية، أي من الضروريات الخمس في القواعد، مقاصد قاعدة باعتبار قاعدة الدين وقاعدة النفس وقاعدة، لكن هي المقاصد، فهي من الضروريات الخمس معروفة في علم مقاصد الشريعة: دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبنا عطفا مساوية عرضا على المال تفهمه. فمن أعظم مقاصد الشريعة حفظ المال، الشريعة متشوفة إلى حفظ المال وتنميته، إلى صناعة الثروة وحسن توزيعها على الناس. آية، أطول آية فيما يتعلق بالأموال، ذكر بعض العارفين من الصالحين بأن آية الدين هي من أرجى آيات القرآن الكريم، شاهدة على رحمانية الله جل جلاله ولطفه بعباده. لكان الحق سبحانه وتعالى في شيء له علاقة بمنفعة الإنسان، هذا الشيء هو المال، المال ينتفع به الإنسان، ومسألة الدين لصيقة بهذا المال، لأن هذا المال كثيرا ما يحتاج إلى أخذه بدين، المال ما هو متمول. انظر كيف احتاطت الشريعة إلى شيء له صلة بما ينتفع به الإنسان عادة، فكيف بشيء بهذا الإنسان، كيف برحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان. ذكرت هذا في دروس التزكية بكلام فيه شيء من الطول لما أراد أن يراجعه في دروس المطهر، فقالوا أن هذه الآية من أرجى الآية، لأن هي مظهر من مظاهر العناية الإلهية، كل ما يتعلق بالإنسان الله سبحانه وتعالى يراعي فيه عباده، فهم في كنفه، في كنف من الله ورعاية وحفظ منه وحماية، حتى في هذه الدقائق بأن شرع لهم أحكاما تصون حقوقهم وتحفظ عليهم معاملاتهم وتبقي على النسيج المجتمعي الذي يحكمهم والذي يتفيئون ظلاله وسكينته وطمأنينته، أحكام غاية في الدقة وغاية في السماحة والرحمة كذلك. زيد سين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم تعاملتم بدين كسلم وقرض إلى أجل مسمى معلوم فاكتبوه استيثاقا. السلم عقد من العقود الإسلامية، هو عقد بيع يعجل فيه الثمن وتتأخر فيه السلعة، نعم، وله شروط عند في الفقه الإسلامي، محله كتب البسط فيه، محله كتب الفقه، وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم، فقبض رأس المال ثم الأجل إلى آخره. والقرض هو قرض الإحسان، المقصود بالقرض ها هنا هو تسليف المال إلى أجل، نعم، معلوم فاكتبوه استيثاقا ودفعا للنزاع. أخذ منه إلى أن عقود المعاوضة الأصل فيها إلى أن العقود عموما وخاصة عقود المعاوضة الأصل فيها أن يكون الأجل إلى معلوم، أن يكون فيها الأجل معلوما غير مجهول، وكثير من الفقهاء على حرمة الأجل المجهول، قال خذ هذا المال وقت ما يفتح ربي، هذه فيها نظر، وفيها شيء من الخلاف. إذا كان مكارمة بمعنى أراد أن يعينه وربه هو مستعد أن يعفو عنه، تلك مسألة أخرى. أما أن يكون دينا من شأنه أن يستوثق فيه ويقول امشي بعدين ثم لا يحدد له، من هنا تقع النزاع والخلاف والشقاق والخصومة وطول تعلية ويقول أنت ما حددت ليش. لا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، هذا شأن الدين. ذلك بعضهم كان يقول إذا لم يكن إلى أجل هذا ليس دينا، شأن الدين أن يكون إلى أجل، إلى أجل. نعم. استيثاقا ودفعا للنزاع وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص ولا يأبى يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليها كما علمه الله أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها والكاف متعلقة بيأب فليكتب تأكيد وليملل يمل الكاتب الذي عليه الحق الدين لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه وليملل الذي عليه وليملل أي يمل الكاتب الذي عليه الحق هو الفاعل الكاتب مفعول به يعني وليملل أي يملي أملل فليملل ويملي بمعنى واحد الذي عليه الحق أي المدين فهو الذي يملي على الكاتب هذا كان هو لأنه يعترف بالحق الذي عليه وليتق الله ربه في إملائه ولا يبخس ينقص منه أي الحق شيئا فإن كان الذي عليه الحق أي المدين إذا كان المدين سفيها والسفه الأصل في أصله في اللغة العربية الخفة إذا كان خفيف العقل مبذرا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر أو لا يستطيع أن لصغر أو كبر أو خرس أو آفة أو علة أو لا يستطيع أن يمله لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك فليملل وليه متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم إذا كان من غير لغة إذا كان يعني من غير أهلهم في اللغة بالعدل واستشهدوا أشهدوا على الدين بالعدل أي بالحق والقسط أشهدوا على الدين شهيدين شاهدين من رجالكم أي بالغي المسلمين الأحرار واستشهدوا شهيدين من رجالكم أي المسلمين هذا مذهب الجمهور نشاط الشهادة الإسلام اختلف الفقهاء في إشهاد الكفار بعضهم على بعض وسيأتينا أواخران من غيركم في عند قوله تعالى أواخران من غيركم تكلموا عليها بالتفصيل وكذلك قال لك البالغي أي بالغي من رجالكم الأصل في الشهادة أنها تكون من واختلفوا في شهادة الصبيان والصحيح جواز شهادة الصبيان فيما بينهم بشروط شهادة الصبيان فيهم جائزها بتسعة من الشروط حائزة إن شاء الله هجينا إن شاء الله ربما في فرصة من هذا في الجملة فشهدين من رجالكم فإن لم يكون شوف من رجالكم هذا خطاب للمؤمنين إذن رجال المسلمين والرجل يعني أخذ منه البلوغ لأن الصبي لا يقال له رجل ولما أضيف إليه من رجالكم فهم أنهم المسلمون وأما الحرية فهو شرط عند الجمهور واختلف فيه اختلف في شهادة الرقة ليشهد لأن الرقة شهادة الرقيق عفوا لأن الرقة نقص فإن لم يكون أي الشاهدان رجلين فرجل ومرأتان يشهدون ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته واستدل به على عدالة الشاهد الشرط في الشاهد أن يكون عدلا وأشهدوا ذوي عدل منكم كما في الآية الأخرى والعدالة ملكة راسخة في النفس تحمل على ترك الكبائر كلها والصغائر في الغالب ومباعدة خوارم المروءة هذه العدالة في الجملة هذه العدالة والعدل حر يقول بشار والعدل حر مسلم قد كلفا وعنه وصف الفسق والحجر انتفى ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر على كل حال هذا هو العدل العدول قليل نعم ولذلك صار كثير من متأخري الفقهاء إلى الاكتفاء بالحد الأدنى الذي يحصل به الصدق يحصل به غلبة الظن بصدق الشهادة وهذا من باب الاستحسان كان هذا في دروس أصول ممن ترضون من الشهداء لدينه على عدل الشهادة وكان عدل الرواية وبينهما فروق يسيرة عدل الرواية الذي قد أوجبوه هو الذي من بعد هذا يجلب والعدل من يجتني بالكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان لكن في عدل الشهادة اشترط له شروط زايدة بعضهم لم يذكر المروءة تعدي الشهادة، وزاد عليه أن يكون حرا وأن يكون مكلفا بخلاف عدد الرواية، قد يكون الراوي غير بالغ بأن كان صبيا مميزا على خلاف عند أهل الحديث معروف يدين أنا عدل الشهادة عند الفقهاء. وتعدد النساء لأجل أن تضل تنسى إحداهما، يأتي الضلال بمعنى النسيان في اللغة، ولعلنا أشرنا إليه كما في قول موسى عليه السلام قال فعلتها إذن وأنا من الضالين أي الناسين. إحداهما تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن فتذكر بالتخفيف والتشديد، تذكر إحداهما الذاكرة الأخرى الناسية، وجملة الإذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلت أو لتذكر إن ضلت الناسية، ودخلت على الضلال لأنه سبب لأنه سببه نعم أيوه. وفي قراءة بكسر إن أن تضل شرطية ورفع تذكر تذكر ورفع تذكر استئناف جوابه، أن تضل في قراءة حمزة إن استئناف جوابه ولا يأبى الشهداء فتذكر فتذكر فتذكر وفي قراءة فتذكر تذكر أيوه استئناف جوابه ولا يأبى الشهداء إذا ما زائدة دعوا إلى تحمل الشهادة إن تضل تذكر يتعلق ما بعدها يعني فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل شفت إن تضل إحداهما زيب قول نعم ورفع تذكر استئناف جوابه ولا يأبى الشهداء إذا ما زائد دعوا إلى تحمل الشهادة وأدائها زيب ولا تسأموا تملوا من أن تكتبوه أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك صغيرا كان أو كبيرا قليلا أو كثيرا إلى أجله وقت حلوله حال من الهاء في تكتبوه ذلكم أي الكتب أقسط أعدل عند الله وأقوم للشهادة أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها وأدنى أقرب إلى ألا ترتابوا تشكوا في قدر الحق والأجل إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة وفي قراءة هذه الكتابة كلها ظاهرها الوجوب كما ذهب إلى ذلك الظاهرية كتابة الدين والجمهور على أنه مستحب وليس واجبا بدليل الآية التي ستأتي فإن أمن بعضكم بعضا فليودي ليؤتمن أمانته وليتق الله ربه زيد إما تكون منسوخة كما ذهب إليه بعضهم أو تكون يكون الأمر ها هنا للاستحباب وليس للوجوب ودل عليه الآية التي سيأتي ذكرها والقول بعدم النسخ أولى لما فيه من الجمع والجمع أولى من الترجيح أو النسخ متى ما أمكن ذلك إلا أن تكون فأنا تحمل إن الأمر يأتي للوجوب ويأتي للاستحباب إلا أن تكون يعني تكون الآية الأخرى صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب هذا هو إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة أيوة تجارة أن تكون هي تجارة حاضرة واسمها قال لك هنا وش قال ضمير التجارة إلا أن تكون هي تجارة حاضرة تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل فيها أيوة تديرونها بينكم تتعاملون بتجارة حالة لا أجل فيها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا في ألا تكتبوها والمراد بها المتجر فيه وأشهدوا إذا تبايعتم عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله أمر ندب هذا وما قبله أمر ندب لما سيأتي ولا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة أو لا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة فيه نفي الضرر عن كل من الكاتب أو الشهيد أو صاحب الحق والمدين دفع الضرر عن الجميع لا يضار كاتب بأن يلزم بكتابة شيء ليس بحق مثلا أو بأن لا يعطى أجرته، كذلك الشهيد بأن تطلب منه الشهادة في أمر لم يشهد به مثلا، ولا يضار كاتب ولا شهيد، كذلك لا يضار صاحب الحق بأن يحرف الشهيد أو الكاتب الحقيقة، كذلك لا يضار المدين بأن يشهد عليه بأكثر مما هو عليه، أو بأن يكتب حقا أو يكتب أكثر مما عليه من الحق، وهكذا. وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق خروج عن الطاعة لاحق. لاحق أو لاصق، لأن الذي يقع في مثل هذا هذا شأن الفساق، فإنه فسوق بكم، لذلك لاحق بكم، والقول بأنها للملاصقة ها هنا وجيه عندي، فإنه فسوق بكم، مثل هذا يقع من الفساق، أنك أن توظف شاهدا بزور أو توظف كاتبا فيكتب بباطل فتلحق الضرر، هذا شأن الفساق الذي يخاف الله تبارك وتعالى من المحال أن يقع فيه. واتقوا الله في أمره ونهيه، ويعلمكم الله مصالح أموركم حال مقدرة أو مستأنف. إيه، واتقوا الله، القول بالاستئناف أقوى هنا، والله بكل شيء عليم. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، نكمل في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.